فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا والجار ذي إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فلم تجدوا ماءً وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ

الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أمروا أن يكفروا به

ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء فلما كتب عليهم يسألونك خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل طائفة من غير

ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم فجزاؤه

قضيتم الصلاة فاذكروا الله فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا كان غفورا ثم يستغفر الله يجد الله

لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ تبع ملة

وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء يا أيها الذين آمنوا فَإِنَّهُ فِي الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم فإن مذبذبين بين ذلك لا وسوف يؤتي الله المؤمنين. وَكَانَ اللَّهُ